وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. طبعا هو تكلم عن الأشقياء اللي هم إيه؟ وخاب كل إيه؟ جبار عنيد من ورائه ويسقى من ماء صديد، وقعد يتكلم عنه. وبعد ذلك تكلم عن البروز لله جميعا، ثم تكلم عن الحوار بين الضعفاء وبين السادة، ثم تكلم عن الحوار بين مين؟ بين الشيطان إيه؟ وبينه. وبعد ذلك جاء بالقضية النهائية في الحكم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. المناسبات توحي بمقابلاتها. يعني لما يكون عندك ولد وأهمل فسقط، تقول له كده يا سيدي أهملت دروسك فسقط، يبقى المناسب له في الحالة دي إنك تقول له شوف ابن الجار الجدعان ونجح. الله، إذا مجيء الشيء مع مقابله بتكون النفس إيه؟ أقبل له. ولذلك ربنا لما يقول إن الأبرار لفي نعيم، يخلينا بقى نفهم الأبرار والنعيم بتاعهم، يقول وإن الفجار لفي جحيم، يوم يجيب الإيه؟ يجيب المقابل. فكما جاء مقابل الأشقياء لازم بقى يفتح نفس السعداء بالإيمان، يقوم يجيب الإيه؟ المقابل. فبعد أن تكلم عن هذا قال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ما تيجي الفعل وينسب إلى ثلاث جهات، لكن لكل جهة في النسبة ملحظ. مثلا الذي يميتنا هو الله، والذي ايه يميتني هو اللي بيميت، يقول ايه الله يتوفى الانفس، يبقى نسب الفعل لمين. وبعدين يقول ايه قل يتوفاكم ملك الموت، مش كده؟ ثم يتكلم عن جماعه تانيين وهي ملك توفته رسلنا، يبقى الفعل الواحد يسند الى ايه؟ مره يسند الى الله، مره يسند الى ايه عزرائيل بتاع ملك الموت، مرة يسند إلى المباشرين للعملية. أم قال لك من الله إذنا وأمرا، خلاص، ومن ملك الموت تلقيا للأمر، ومن الرسل اللي تحت ملك الموت تنفيذ للأمر. يبقى كل واحد واخد إيه؟ أدخل الذين آمنوا، في قراءة وأدخلوا أي المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى، وأدخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنات، يعني التكلم لمين؟ لله. إنما هنا وأدخل، من الذي أدخل؟ الله أدخل إذنا، والملائكة الموكلين بالباب يفسحوا له وهم يدخلوا. يبقى الكلها واخدة إيه؟ واخدة إيه؟ ملاحظ. وأدخل الذين آمنوا ومقابل بقى وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طبعا ادخل الذين آمنوا، كل الكلام يدخل جنات جنات جنات جنات. ايه الجنات؟ احنا نفهم ان الجنة معناها في اصل اللغة الستر، ومنها الجنون ستر العقل، فلما جن عليه الليل الظلمة ايه سترته، يبقى المادة الجيم والنون دي تعمل ايه الستر. أما قال لك إيه ونسوى الجنة مأخوذة من الستر، لأن فيها إيه أشجار كتيرة بحيث إن اللي يمشي فيه ما يبالس، يبقى تستر بخضرتها وسموك أشجارها اللي إيه، أو أن من يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد، لأنها فيها كل خير لا يلجئه أن يخرج منها. يبقى كنه يبقى دي ودي. وتطلق برضو على جنات الدنيا، يود أحدهم أن تكون له جنة إيه، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الإيه الجنة على الأمر. هنا ربنا لما يقول الجنة، الجنة غير المساكن، قال لك مساكن وفي جنات إيه، يبقى فيه مسكن وفيه إيه، يبقى الجنة دي أنت عارف زي هي ولله المثل الأعلى، البستان العمومي الحديقة العامة، اهي الجنة بقى الحديقة العامة بتاعة الاخرة بقى الوسعة دي، والوسعة دي موزع على كل مرأة عين. ليه؟ قال لك لان الانسان من عجائب تكوينه مرة يحب ان يتخصص في مكان، ومرة يحب أكثر أن يشيع في مكان، يتخصص في مكان يبني له إيه، مش شقة في عمارة، لا أنا عايز فيلا لوحدي، زي ما يقولوا بيت من إيه، من بابه دي يعني الحاجة الحلوة. واللي له من بيت من بابه لما يبقى الأسرة كده وكل واحد له أوضة، كل واحد له إيه، وبعدين كل واحد له ملابس، يبقى عايز التخصص في شيء وعايز العمومية في شيء، يطلع بقى يلاقي مكان إيه، مكان واسع ومكان فسيح. ولذلك حتى إحنا في تقييمنا للأشياء بنقيم الأشياء على هذا الأساس، حتة أرض هنشتريها نبني عليها مسكن إنما على حارة يبقى مترها بكذا، طب ده على شارع واسع يبقى مترها بإيه، بكذا. ليه؟ لأنني محسوب في التقييم الحارة اللي قدامي حارة صغيرة، ومحسوب في التقييم اللي قدامي إيه، شارع، فدي تاخد المتر بعشرين جنيه ودي أنا هو كلام، ودي تاخد المتر بخمسين جنيه. ليه؟ لأن الشارع باتساعه محسوب على ومحسوب عليك وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع وعلى الخامس وعلى السادس. سلك اللي مثلا يجي ياخد مثلا بيت في جنينة واسعة في ميدان، يقول له بقى يبقى أكثر من الشارع. طب اللي يجي ياخد بيت على البحر، أوه البحر الواسع ده قدامك بتاعك، يبقى ما تقوليش ده اشتريت المتر بألف جنيه، ده المتر ما يقفش ولا بنص مليه، لأنك لما تحسب بقى الفضاء اللي قدامك ده ما فيش حاجة تحجبه، حسبه عليك بقى يطلع بنص مليه، وانت واخد محدش جاي قدامك ولا حد هيضايقك ولا حد يعمل اي حاجة. اهل الجنات بقى بالشكل امكنة واسعة وكل واحد لها ايه، ومساكن طيبة في ايه، في جنات عالم. يبقى الجنة شيء والمساكن فيها ايه، شيء اخر. فلما يجي يقول لك ايه انت رحت في البيت ايه ودخلت جنينة فلان، يبقى مدام جنينة ده يبقى البيت ايه شيء حاجة تانية اوي، يبقى لما ندخل في الجنة يبقى مكان ايه، مكان واسع اوي. جنات تجري من تحتها الانهار، قولنا مرة تجري تحتها الانهار وتجري من تحتها ومفهوم الكلام، خالدين فيها باذن ربهم. الله، الانسان في الدنيا يحب التنعم، بس التنعم ينغص عليه أشياء. يا ترى هذا النعيم الذي أنا فيه يدوم لي أم ينزع مني؟ في أغيار شفنا واحد عيننا شافت إن في ناس عندها نعيم ونزع منه، طب يفرض إنه فضل، أنا أفضل له ولا ما أفضلش أموت؟ يبقى إذا النعيم الدنيا مهما سمى خلاص، في أغيار، هذه الأغيار إما أن يفوتك النعيم وإما أن تفوت أنت النعيم، لكن في الآخرة لا يفوتك النعيم لأنها لا مقطوعة ولا مقطوعة، ولا تفوت أنت النعيم لأنك خالد فيها. يبقى في أمرين، يبقى في أمرين اثنين، وشيء آخر أعلى من ذلك، أن نعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك أنت، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة وأدخل ما جابش قالش إن ربنا أدخلهم ولا الملائكة ولا هم اللي دخلوا، جابها كده وما عشان تشمل إيه، تشمل الكل. أدخلوا ما دام قال بإذن ربهم يبقى أنسند الدخول لمين، للملائكة المكلفين، ما دام قال بإذن ربهم ما يقولش أدخلهم بإذنه، لأن ما دام أدخلهم هو، أو أن الخلود هو بالإذن الله، بإذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. ما معنى التحية؟ هو ما يواجه به الإنسان أخاه إثباتا لسروره باللقاء، هذه معنى تحية. ولذلك تأتي التحية على قدر مقدار سرورك، مرة التحية تكتفي بها كده، مرة التحية ما تكتفيش بها كده تسلم عليه، ومرة التحية لا تأخذه بحب، ومرة صاحب الحزن بكلام أهلا وتقعد بقى. يبقى التحية معناها إيه؟ إعلان سرورك بالإيه؟ باللقاء. التحية اللي هتبقى للجنة في الجنة سلام، سلام، قال لك لأن هو السلام ده هو يعني أمن كل إنسان، سلام مع نفسك. مش هتيجي في يوم من الايام تقول انا ليه عملت دي وليه زبلت دي، الان انت مالكش عمل بقى، ده المساله كون هي اللي بتشتغل. سلام مع الكون، سلام مع الجمال، سلام مع النبات، سلام مع الناس اللي زيك، سلام مع الملائكه. ولذلك بقى ايه تحيتهم فيها لما نحيي بعض سلام، لان ده احسن نعمه ان نعيش في سلام وايه وأنا. طيب والملائكه يدخلون عليهم ايه برضو يحيونهم بالايه بالسلام. وبعد ذلك يبقى السلام الاعلى من الله، سلام قولا من رب رحيم. فاذا كان السلام منا لبعضنا ادي مرحله، ومن الملائكه لنا ادي مرحله، ومن الله لنا ادي اعلى ايه اعلى مرحله.